ومن هم العلماء المرادون؟ ما العلم الذي مدحه الشرع وأثنى عليه وحث في طلبه ورغب فيه؟ ومن هم العلماء الذين مدحهم الله عز وجل وأثنى عليهم وأعلى درجتهم وحث على العكوف عندهم، وبينت السنة أنهم ورثة خير خلق الله وهم الأنبياء والمرسلون؟ هذا أولا. ثانيا، في الوجه الأول جاء كذلك بيان أن هذه القضية منقلب فهمها عند أكثر الناس، فعند أكثر الناس انقلبت هذه القضية عليهم وساء فهمهم لها، إما عن طريق الجهل وإما عن طريق التضليل. فصار الناس العالم عندهم، أو صار العالم عند الناس هو الذي ينشر البدع والضلالات ويرغب فيها ويحث عليها. والعلم هو هذه البدع والضلالات التي تنشر وتبث في أوساط الناس. وصار العلم الشرعي الذي أمر الله عز وجل به وحث عليه شيئا غريبا يوصف بالجنون والزندقة من يتعلمه ويدعو إليه. هذا مراد المصنف رحمه الله في بيان هذا الأصل. قال: بيان العلم والعلماء، أي حقيقة العلم ومن هم العلماء، والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. بيان من تشبه بالعلماء وليس من العلماء. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى إلى قوله تعالى. المصنف رحمه الله عادته أن يذكر المسألة ويذكر دليلها، ومن أدلة هذه المسألة هذه الآيات التي ذكرها من سورة البقرة. والآيات على هذه أو على هذا الأصل كثيرة جدا، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بدأ المصنف رحمه الله رسالته هذه بقوله: ومن أعجب العجاب. لأن هذا الأصل الذي سنتحدث عنه إن شاء الله، وهو بيان العلم والعلماء وبيان ضدهم، كثيرة النصوص التي تدل عليه وتبينه، فكيف يخفى على الناس هذا الأمر ويلتبس عليهم ولا يتبينونه؟ الوجه الثاني في بيان فضل العلم والعلماء: لا يخفى على المسلم فضل العلم والعلماء، والنصوص الواردة في ذلك لا تعد ولا تحصى لكثرتها ووفرتها ووضوحها وانتشارها عند الناس. ولقد تحدث العلماء في هذا الباب كثيرا، وألفوا فيه كتبا ورسائل، ولا يخلو ولا يكاد يخلو مجلس من المجالس إلا ويذكر فيه فضل العلم والعلماء، لما فيه من الترغيب في طلب العلم والترغيب في العمل به. ومن هؤلاء العلماء الذين تحدثوا كثيرا وأجادوا في ذلك كثيرا شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، فقد تحدث عن فضل العلم وعن فضل العلماء في أكثر من 30 وجها، في كتبه، ولا يكاد يخلو كتاب من كتبه إلا وفيه الكلام على هذا الأمر العظيم. والأدلة التي سأوردها بإذن الله سبحانه وتعالى يعرفها أكثر الناس، ولذا حاولت في هذه العجالة أن أذكر بعض الأدلة التي لم تشع في كثير من المحاضرات والدروس التي ألقيت في هذا المسجد وغيره. وبدأت بدليل معروف، وهو قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذه الآية ذكر ابن القيم رحمه الله أن فيها الدلالة على فضل العلماء من أكثر من 10 أوجه، وذكرت لكم بعضها. أولا، استشهادهم دون غيرهم من البشر، استشهاد الله عز وجل على أنه لا إله إلا هو، أي على وحدانيته في أسمائه وصفاته وفي ألوهيته وفي ربوبيته، العلماء دون غيرهم من البشر، وهذا يدل على فضلهم وعلو مكانتهم. والثاني، اقتران شهادتهم بشهادته سبحانه وتعالى. والثالث، اقتران شهادتهم بشهادة الملائكة ولا يخفى عليكم شرفهم. الرابع، أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم، فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول. استشهاد الله عز وجل على وحدانيته العلماء دليل على تزكيته للعلماء وعلى أنهم عدول ثقات، فإن الله عز وجل لا يستشهد على أعظم ما يستشهد عليه وهو التوحيد ماذا؟ إلا الثقات وإلا العدول. خامسا، أنه سبحانه وتعالى استشهد بنفسه وهو أجل شاهد سبحانه، ثم بخيار خلقه وهم ملائكته والعلماء من عباده، ويكفيهم بهذا فضلا وشرفا. وهذا أن الله سبحانه وتعالى لم يقل شهد الله وشهد الملائكة وشهد العلماء، وإنما قرنهم بماذا؟ بشهادة واحدة. السادس من الأوجه الدالة على فضل العلماء في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى استشهد بهم على أجل مشهود وأعظمه وأكبره، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. والعظيم لا إنما يستشهد على الأمر العظيم أكابر الخلق وساداتهم. السابع، أنه سبحانه جعل شهادتهم حجة على المنكرين، فهم بمنزلة أدلته وآياته وبراهينه الدالة على توحيده. الثامن، أنه سبحانه أفرد الفعل المتضمن لهذه الشهادة، وقد ذكرت هذا قبله. التاسع، أنه سبحانه وتعالى جعلهم مؤدين لحقه عند عباده بهذه الشهادة، فإذا أدوها فقد أدوا الحق المشهود به، فثبت الحق المشهود به ووجب على الخلق الإقرار به كذلك، إلى غير ذلك من الأوجه التي ذكرها رحمه الله. ومن الآيات التي يذكرها العلماء، وعلى رأسهم ابن القيم رحمه الله في بيان فضل العلم والعلماء، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه رفع الدرجات في أربعة مواضع. هذا أحدها. والثاني قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. والثالث قوله تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات أولئك لهم الدرجات العلى. والرابع قوله تعالى: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة. فهذه أربعة مواضع ذكرها الله عز وجل في بيان رفع الدرجات، ثلاثة منها في رفع درجات العلماء. الأولى صريحة في أنه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والأخرى في رفع المؤمنين والمؤمنون الذين يعلمون ويعملون العمل الصالح، والرابع في المجاهدين على القاعدين. فدل هذا على رفعة العلماء وعلو منزلتهم. من الأدلة كذلك على فضل العلماء قوله سبحانه وتعالى: لما خلق آدم وأمر الملائكة أن يسجدوا له وأعلمهم أنه جاعل في الأرض خليفة، قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. بين لهم الله جل وعلا أن هذا المخلوق الذي جعله الله عز وجل خليفة على الأرض يتميز بميزات، ومن أعظم الميزات التي ذكرت وبها فضل آدم وأمر الملائكة أن يسجدوا له قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، فذكر خصيصة العلم وميزة العلم لآدم. ومن الأدلة كذلك أن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذم الجاهلين ويمدح العلماء، ومن ذلك قوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقوله تعالى: ولكن أكثرهم يجهلون، وقوله تعالى: ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. ومن الأحاديث الدالة على فضل العلم والعلماء قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا الحديث حديث عظيم في بيان فضل العلم والعلماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا، فبمجرد سلوكك أيها المسلم لطريق العلم ستنال أجرا عظيما سيأتي بيانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الجزاء على مجرد السلوك، فقال: من سلك طريقا. فمن فتح كتابا يريد علما، ومن غدا إلى مسجد يريد علما، ومن زار عالما في بيته يريد علما، ومن فتح شريطا يريد علما، وهكذا، فإن هذا سيترتب عليه ذاك الثواب العظيم وهو تسهيل طريق الجنة. هذا من جهة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من، فلا تحقرن نفسك أيها الطالب للعلم، فإن هذا الثواب ليس خاصا بالشباب أو خاصا بالفاهم أو الحافظ، بل هو لكل من يسلك الطريق، لأن من صيغ العموم. فالشيخ الكبير إذا غدا يريد علما ينال هذا الأجر العظيم، والمرأة إذا غدت إلى تريد علما فإنها تنال هذا الأجر العظيم، والشاب إذا غدا يريد علما فإنه ينال هذا الأجر العظيم. ثم تأمل رعاك الله في هذا الأجر العظيم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فإن وقفت على هذه العبارة فلا شك أنك سترغب كثيرا في حلق العلم وما بنحوها، كقراءة الكتب وسماع الأشرطة وغير ذلك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سهل له. وكل واحد منا دون شك يريد طريق الجنة، ولا شك أن طريق الجنة بدليل الحديث صعب وشاق، فقد قال سهل، فالتسهيل يكون للصعب وللشاق، وكلنا يريد هذا الطريق، والطريق محفوف بالمصاعب وبالمكاره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره. وأنت تريد الجنة، فإذا سلكت طريق العلم فإن الله عز وجل سيهون عليك هذا الطريق وسيسهله لك، وهذا قد جربه العلماء وأقروا به وحثوا عليه ورغبوا فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فإن أردت أن يهون الله عز وجل عليك طريق العلم والعلماء أو طريق الجنة فاسلك طريق العلماء، عليك أن تتعلم ولا تحقرن نفسك، فلا تقل ومتى أتعلم فأنا لا أعرف الكتابة ولا أعرف القراءة ولا أسرع في الحفظ ولا أفهم كذا ولا كذا. اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا فقط. فلو جئت إلى حلقة من حلق العلم وتحدث العالم فيها أو المحاضر فيها أو الشيخ فيها بكلام من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تفهم شيئا، لا أقول فهمت شيئا يسيرا، لم تفهم شيئا مما قاله، فإنك قد سلكت هذا الطريق، وإن الله عز وجل لا يحرمك ذاك الأجر العظيم وهو تسهيل طريق الجنة. فالله سبحانه وتعالى ذو فضل عظيم، ويا له من فضل. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد به الله خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث روي عن أكثر من 20 صحابيا أو هكذا إن لم أكن مخطئا، لبيان شرفه وعظم فضله. من يرد الله به خيرا يفقه في ماذا؟ في الدين. فما أعظم أجر الفقه في الدين. ولا شك أن عظم الأجر يدفع السامع والمتحدث إلى أن يسلك مسلكه وأن يطرق طريقه. فإن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا أين يستعمله؟ يستعمله في الفقه في الدين. يفقه في الدين أي يستعمله فيتعلم الفقه فيتفقه في هذا الدين. ولا شك أنه إذا تفقه فإنه سينفع نفسه وينفع غيره. فإن طالب العلم حينما يسلك طريق الطلب تصلح نيته إذا نوى أن يرفع الجهل عن نفسه فيمتثل أوامر الله ويجتنب نواهيه، وبعد ذلك ينوي أن يرفع الجهل عن غيره. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم فيرفع الجهل عن نفسه بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأهليكم بعد ذلك يقي أهله فهم أقرب الناس إليه، وأنذر عشيرتك الأقربين، كما كان شأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ أمره. وقد قال سبحانه وتعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. فحقق الإيمان ولا يكون إلا بالعلم، وعمل بهذا العلم، وبعد ذلك هذا نفع لنفسه ورفع للجهل عنها، فما بعد ذلك ينفع غيره. ويبدأ بالأقربين، وإلا الذين آمنوا وتواصوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. والتواصي هو حمل المنفعة والنصح إلى غيرك على شكل موعظة بالحكمة والموعظة الحسنة. والأحاديث في باب فضل العلم والعلماء كثيرة جدا، ومنها أقوال، ونكتفي بهذا وإليكم بعض الأقوال عن السلف في بيان هذا، أو في بيان أن هذا العلم لا بد فيه من إخلاص. يقول الحسن: من طلب شيئا من هذا العلم فأراد به ما عند الله يدرك إن شاء الله. من أراد أو من طلب شيئا ولو يسيرا من هذا العلم فأراد به ما عند الله يدرك ماذا؟ يدرك إن شاء الله، أي يدرك ما أراده ويوفقه الله سبحانه وتعالى. وفي مقابل ذلك: ومن أراد به الدنيا فذاك والله حظه منه، أي ليس له في الآخرة نصيب. هذا الأثر أخرجه الدارمي في سنن. وقال سفيان كذلك: ما أعلم عملا أفضل من طلب العلم وحفظه لمن أراد الله به خيرا. ما أعلم عملا أفضل من طلب العلم وحفظه لمن أراد الله تعالى به خيرا. وقال الحسن بن صالح: إن الناس ليحتاجون إلى هذا العلم في دينهم كما يحتاجون إلى الطعام والشراب في دنياهم. إن الناس يحتاجون إلى هذا العلم في دينهم كما يحتاجون إلى الطعام والشراب في دنياهم، بل قد يكون حاجتهم إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. ذلك أن حاجة العبد إلى العلم تقوم بها آخرته، وحاجة العبد إلى الطعام تقوم بها دنياه. فشتان بين ما تقوم به الدنيا وما تقوم به الآخرة. وإن كان الطعام والشراب يتقوى به العبد على طاعة الله سبحانه وتعالى. وقال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، وفائدة: إذا أطلق عبد الله فيراد به عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال: من هما لا يشبعان، من هما أي الذي يطلب الأمر كثيرا، من هما لا يشبعان، صاحب علم وصاحب دنيا، وإذا رأى العبد من نفسه لا أو يذيق ضرعا بغير العلم فهو على خير بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا رأى طالب العلم من نفسه أنه يذيق ضرعا بغير العلم، يعني لا يفكر إلا في العلم، فهو يقوم به وينام عليه ويستيقظ عليه ويفكر فيه وفي كل شؤونه وأحواله، فهذا هو طالب العلم. وهذا كما قال عبد الله بن مسعود: من هو مال لا يشبع، من العلم، وكيف يشبع مما يوصله إلى رضا الله سبحانه وتعالى، وكيف يشبع وكلما تعلم يشعر أنه جاهل وأنه لا يعلم شيئا. وصاحب دنيا، قال: ولا يستوي طالب علم وطالب دنيا، أما صاحب العلم فيزداد رضا للرحمن، وأما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان. ثم قرأ عبد الله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال الآخر إنما يخشى الله من عباده العلماء. نكتفي بهذه الأمثلة والأدلة على فضل العلم والعلماء، ونعرج على كلام المصنف لأن الوقت يكاد ينتهي. قال رحمه الله: بيان العلم والعلماء. أي بيان العلم المراد، المراد في قول الله تعالى وفي قول نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن العلم المراد في كتاب الله سبحانه وتعالى والذي مدح بالآيات والأحاديث هو ماذا؟ هو العلم الشرعي، هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. والعلم المراد المصحوب بالعمل، العلم الذي يتبعه عمل، وهذا القيد لا بد منه، لأن كثيرا من الناس إذا تحدث عن العلم وذكر النصوص فيه يغفل عن بيان العلم، عن بيان القيد الآخر وهو العمل به. فلا بد من العمل بالعلم، وإلا كان حجة على صاحبه. ولقد ذم الله سبحانه وتعالى العالم غير العامل في كثير من الآيات، ومن أعظمها سورة الفاتحة، فقد قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فدعاء العبد في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، وهو صراط الإسلام، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على فهم السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، صراط الذين أنعمت عليهم. ومن أعظم النعم ماذا؟ الهدى والفلاح. من أعظم النعم هو العلم والعمل به، ولهذا فسر هذا بماذا؟ بالهدى، وهو العلم والعمل الصالح. العلم والعمل، والعمل الصالح. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، لأن هؤلاء المنعم عليهم هم الأنبياء والصالحون والشهداء، كما فسر في سورة النساء. هؤلاء أكانوا يعلمون دون أن يعملوا؟ هذا لا، بل كانوا يعلمون ويعملون. فدل هذا على أن النعمة أو من تمام النعمة العلم مع العمل. فبعد هذا ماذا قال الله عز وجل؟ غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم هم اليهود، وقد كانوا أهل كتاب، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، كان عندهم علم، عندهم التوراة، حملوا التوراة ثم لم يحملوها، مثلهم الله عز وجل بأقبح مثال، فقال: كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وتأمل في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت، فذكر الفاعل ماذا؟ أنعمت. وفي المغضوب ماذا قال؟ المغضوب، ولم يقل ماذا؟ غضبت عليهم، لأن هذا ذم، ولأن الله عز وجل غضب على اليهود، وغضب عليهم الملائكة، وغضب عليهم الأنبياء والمرسلون، وغضب عليهم كذلك عباد الله الصالحين، فصاروا مغضوبا عليهم. وأما في الإنعام كانت هذه النعمة لله سبحانه وتعالى وليست من غيره عز وجل، فهذه النعمة خالصة من الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لأحد أن يأتي بها إلا الله سبحانه وتعالى. فأفردت النعمة لله عز وجل، وهي هداية، وهي الهداية أي العلم والعمل الصالح غير المغضوب عليهم. فلم يقل هنا اهدنا الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم، بل قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاليهود علموا ولم يعملوا، فذمهم الله عز وجل وخصهم بماذا؟ بالغضب. والنصارى عملوا ولم يعلموا. إذن فالعمل وحده لا يكفي، والعلم لا وحده لا يكفي، فلا بد من العلم والعمل الصالح. العمل دليل على العلم، ولا يكون عمل بدون علم. فقد أمر الله عز وجل أولا بالعلم، ثم بعد ذلك رتب عليه العمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بماذا؟ بالعلم. وقال الله عز وجل: إلا الذين آمنوا. والإيمان لا بد فيه من العلم وعملوا، فثنى العمل بعد ذكر العلم. والعلماء، من هم العلماء الذين مدحهم الله عز وجل؟ أهم علماء الفيزياء أم علماء الكيمياء أم علماء الكلام أم ماذا؟ لا شك أن هؤلاء العلماء الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم أكثر الناس خشية وحصل الخشية فيهم ومدحهم في غير ذلك من الآيات كما سبق بيانه وتقريره، هم العلماء الربانيون العلماء العاملون الذين تعلموا العلم الشرعي لله وعملوا فيه وبه لله سبحانه وتعالى. والفقه والفقهاء ما قيل فيهما أو ما قيل في العلم والعلماء يقال في الفقه والفقهاء. قال وبيان من تشبه بهم وليس منهم. بيان كذلك كما سبق في الإخلاص بيان الإخلاص لله وبيان ضده وهو الشرك بالله، هنا كذلك بيان العلم والعلماء الممدوحين وبيان من تشبه بهم أي أولئك الذين تصوروا في صور علماء ولبسوا لباس العلماء ووصفوا بأنهم علماء وفي حقيقة الأمر ليسوا بعلماء وليسوا بأهل علم وليسوا بمن يوثق بهم ويؤخذ عنهم. قال من تشبه بهم أي تشبه بالعلماء إما في التسمية وإما في اللباس وإما في الجلوس في أماكن العلماء وغير ذلك من الأمور التي تنطبق على هذا التشبه، فالتشبه قد يكون من عدة أوجه. قال وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى، بين الله سبحانه وتعالى هذا الأصل. لا شك ونحن نتحدث عن العلماء غير العاملين وهم أن بهم أو أنهم تشبهوا بمن؟ أنهم اليهود، والحديث عن اليهود وما يتعلق بهم جاء بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في الغالب جاء بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وسورة البقرة من الصور التي نزلت في بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو من أوائل الصور المدنية أو القرآن المدني. يقول سبحانه وتعالى في هذه السورة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. الخطاب بدأ بالنداء، والنداء لا شك أن فيه لفتا للانتباه وجلبا للاهتمام، وأن ما يلقى بعده فيه ماذا؟ فيه أهمية أو هو ذو أهمية عظيمة. يا بني إسرائيل، إسرائيل كما قال غير واحد من المفسرين منهم ابن كثير رحمه الله أنه من؟ أنه يعقوب عليه السلام، أنه يعقوب عليه السلام. ويعقوب عليه السلام من أنبياء الله الصالحين، وهو أبو من؟ أبو يوسف عليه السلام إلى غير ذلك مما يتعلق به. هذا الخطاب وهذا النداء فيه تنويه بيعقوب أو فيه حث لهؤلاء اليهود، وهم اليهود الذين عاشرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أن يمتثلوا ما سيأتي. فقال يا بني إسرائيل، كما ولله مثل أعلى، كما تقول أنت يا ابن العالم تعلم، يا ابن العالم تعلم، ويا ابن فلان من الأقوياء تعلم كذا إلى غير ذلك، فتذكره وتنسبه إلى أبيه بخصلته، لأن أباه معروف بالرفعة والقدر والمكانة، فتنسبه إلى أبيه حتى تبعث فيه هذه الروح حتى يقتدي بأبيه أو يقتدي بأسلابه وأجداده. فقال عز وجل يا بني إسرائيل، أي يا من ينتسب إلى هذا النبي الكريم وهذا الرجل الصالح، امتثلوا ما سيأتي بعد هذا النداء. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإيايا فارهبون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، والخطاب لبني إسرائيل الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخطاب من الله عز وجل لبني إسرائيل لأنهم كفروا بما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي على أسلافكم ممن سبقكم من قومكم، فقد أنعمت عليهم نعما كثيرة لا تعد ولا تحصى. ولا شك أن من قرأ سورة البقرة أو غيرها من الصور من سور القرآن الكريم يظهر له عظم النعم التي أنعمها الله عز وجل على بني إسرائيل. من رفع مكانتهم ورفع شأنهم وبعث الأنبياء منهم وتوبته عليهم وتنجيتهم من عدوهم فرعون وإهلاك عدوهم وغير ذلك من النعم الكثيرة التي ذكر بعضها في سورة البقرة وذكر بعضها الآخر في غيرها من سور القرآن الكريم. فأمرهم الله عز وجل أن يتذكروا هذه النعم التي أنعمها على آبائهم وعلى أسلافهم، وأوفوا بعهدي. أوفوا بعهدي أي آمنوا برسولي وامتثلوا العهد الذي عاهدتموه أنكم ستتبعون الرسول الذي يأتي من بعد أولئك الرسل الذين بعثوا من قبله صلى الله عليه وسلم. وأوفوا بعهدي أي بما أمرتكم به، أوفي بعهدكم أي بما وعدتكم من دخول الجنة ومن الغفران وغير ذلك، وآمنوا بما أنزلت. هذا الخطاب ملزم لهم، آمنوا بما أنزلت. وهنا دعوة للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبكتاب الله عز وجل الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وآمنوا بما أنزلت. هذا القرآن أنزله الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا لما قبله من الكتب، مصدقا لما جاء به أنبياء بني إسرائيل، فقد جاءوا جميعا بالإسلام الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، وإنما الشرائع تختلف من رسول وإلى رسول. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به، لأنكم أهل الكتاب وأهل العلم، فكيف تكونون أنتم أول من يكفر بما كنتم تدعون إليه وبما هو موجود في الكتب التي أنزلت على الأنبياء منكم، فكيف تكونون أنتم أول من يكفر به؟ فإن كنتم أول من يكفر به فإن الذم يلحقكم، فإن الذم أعظم الذنب الذي يلحقكم. لذا العالم لا يليق منه أن يكون أول من يجتنب النواهي أو من يقع في المخالفات أو نحو هذا، بل لا شك أنه ليس معصوما، ولكن العالم عليه أن يحرص دائما أن يكون أول الممتثلين وأول المنتهين عما يأمر به وعما ينهى عنه. ولا تكون أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فارهبون. لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا بأن تتركوا هذا العلم وتتركوا العمل به من أجل بعض المناصب ومن أجل بعض الأموال التي هي في مآلها زائلة. وإياي فاتقون أي تحقيق التقوى هو مناط الفلاح ومناط النجاح. فالذي يحقق تقوى الله عز وجل لا شك أنه يتعلم ويمتثل هذا العلم، والذي يتعلم ولا يمتثل العلم فليس بمتق، والذي يعمل ولا يتعلم فليس بمتق. قال سبحانه ولا تلبسوا الحق بالباطل، هذا وصف من أوصاف المتشبهين بالعلم، فإنهم يلبسون الحق بالباطل، يخلطون الحق بالباطل ويلبسون على الناس، هذا شأنهم وهذا من أعظم أوصافهم. فإنهم يتعلمون لا يعملون بالعلم، ومع هذا يلبسون على الناس هذا العلم الصحيح، فيأتون بالشبه ويكثرونها ويبثونها في الناس ويصدونهم عن العلم الصحيح وتكتموا الحق. فوصفهم بوصفين هنا، أنهم يلبسون الحق بالباطل، يلبسون العلم الصحيح بالعلم غير الصحيح، ويكتمون العلم الصحيح ويكتمون الحق، فيلبسون الحق بالباطل ومع هذا كذلك يكتمون الحق ولا يبينونه للناس وأنتم تعلمون. قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. لابد للمتعلم أن يتعلم، ولابد أن يعمل بهذا العلم، ومن أعظم العبادات إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الصلاة لا شك أنها سيأتي بيانه أنها كبيرة إلا على الخاشعين، فكانت الصلاة من أعظم ما يعين العبد على العلم، ومن أعظم ما يعين العبد على العمل بهذا العلم في سائر الفرائض والعبادات. قال سبحانه أتأمرون الناس نعم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين أي كونوا مع عباد الله المؤمنين في مساجدهم في حلقهم. هكذا ينبغي أن يكون المسلم، أن يكون مع المؤمنين، أن يكون مع الراكعين، يكون معهم في حلق العلم، يكون معهم في أداء الصلوات، يكون معهم في التعاون على الخير، كما قال سبحانه وتعاونوا، أي أيها المؤمنون وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أفلا تعقلون، هذا من أوصاف العلماء المتشبهين بالعلماء، أو من أوصاف الرجال أو الناس المتشبهين بالعلماء، فإنهم يأمرون الناس بالعلم ويأمرون الناس بالبر ولكن لا يمتثلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أفلا تعقلون وأنتم تتلون الكتاب، يعني وأنتم تتلون هذا الكتاب بين أيديكم وتعلمونه وتعرفونه كما تعرفون أبناءكم على بعض أقوال المفسرين، ومع هذا تنسون أنفسكم. وجاءت الآيات والنصوص أن المسلم أو أن العبد يبدأ بنفسه، قوا أنفسكم إلا الذين آمنوا، أي حقق الإيمان في نفسه وبعد هذا يتواصل مع غيره. وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، فليس من العقل أن يأمر الواحد منا غيره ويترك نفسه، وليس من العقل أن يأمر غيره وأن ينهى غيره ويقع هو فيما نهى عنه. وهذا لا يعني أن من لم يمتثل الأمر لا يأمر، وأن من وقع في النهي لا ينهى. هذا لا يعني أن من لم يمتثل الأمر أنه لا يأمر غيره، وأن من وقع في النهي أنه لا ينهى غيره. ثم قال سبحانه واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هذه آية عظيمة، أو نعم، واستعينوا بالصبر والصلاة، أيها المؤمن استعن على أمورك كلها بالصبر والصلاة. لم يبين الله عز وجل على ماذا نستعين، واستعينوا بالصبر والصلاة، لم يقل واستعينوا بالصبر والصلاة على طلب العلم أو على العمل أو على كذا، وإنما في أمورك لا سيما التي تتعلق بطاعة الله سبحانه وتعالى. فاستعن يا طالب العلم على الحفظ والعلم بماذا؟ بالصلاة والصبر. واستعن على طاعة الله عز وجل بماذا؟ بالصبر والصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة ذكرت مرتين في سورة البقرة، مرة في هذه المرة في سياق في نداء بني إسرائيل، والمرة الثانية في نداء ماذا؟ الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فمن أعظم ما يستعين به العبد على دينه أو في إقامة دينه الصبر على حبس النفس على طاعة الله، وحبس النفس عن معصية الله، وحبس النفس على مقادير الله سبحانه وتعالى، فيصبر في العلم ويصبر في التعلم ويصبر في العمل بالعلم ويصبر في الدعوة إلى هذا العلم ويصبر في الدعوة إلى العمل بهذا العلم. والصلاة وإنها أي الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة أمرها عظيم ولا يخفى عليكم أمرها وعظم شأنها، فهي عبادة من أعظم العبادات، ينبغي للمسلم أو يجب على المسلم أن يعتني بها غاية العناية، ويجب على طالب العلم أن يعتني بهذه الصلاة غاية العناية. فلا يليق بطالب العلم أن يكون في الصفوف المتأخرة، ولا يليق بطالب العلم أن يكون دائما من المسبوقين، ولا يليق بطالب العلم أن يكون دائما من المتأخرين، بل ينبغي عليه أن يكون في أوائل الصفوف من المتقدمين من الحافين، لأن الدعوة تكون بالقول والعمل. فتبكيرك لبيت الله عز وجل وعنايتك بالصف الأول وعنايتك بحلق العلم دليل ودعوة غيرك لهذا الخير العظيم وهذا الفضل الكبير. إلا على الخاشعين الذين يظنون، أي الذين يوقنون، فالظن هنا بمعنى اليقين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، أي يوقنون أنهم يلاقون ربهم. فإذا غفل عن بعض أمور عن الصلاة فليعلم أن ما غفل منه أو ما غفل عنه أعظم مما غفل إليه. فإذا غرته الدنيا فالدنيا زائلة، فالدنيا زائلة. إذا دعاك شيء عن تحقيق العلم، تحقيق العلم والعمل، فاعلم أنه زائل، فهذه الدنيا زائلة. فإذا كانت الدنيا تصدك عن حلق العلم وعن الطاعة فهي زائلة، فاعلم أن ما تركته أعظم عند الله عز وجل مما اعتنيت به، وإنما خلق لتحقيق هذا. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الآية الوقت داهمنا في ختام هذا المجلس. يقول المصنف رحمه الله ويزيدهم وضوحا ما صدحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعام البليغ. ثم صار أغرب الأشياء، هذا الأصل صار أغرب الأشياء، العلم الشرعي صار هو أغرب شيء. وإذا أردتم أن تتحققوا من هذا انظروا إلى المساجد في جميع بلاد الإسلام، حلق العلم ماذا لا يكاد يعمرها إلا القليل، وملاعب الكرة ماذا يتنافسون فيها ويبيتون في الخارج من أجل عمارتها، وأين شتان بين الثرى التراب والثريا أي النجوم، فشتان بين هذا وهذا، فصار طلب العلم شيئا غريبا. وإذا قلت لأبيك إني أريد حلقة عند ذاهب إلى المسجد يستغرب منك ذلك، وإذا قلت لوالديك إنني أطلب العلم وإن هذا كذا كذا يستغربون منك حرصك على هذا العلم وحرصك على هذا الفضل العظيم. وإذا يعني تتحجب من أحوال الناس حينما يستغربون طلب العلم ويستغربون العمل بهذا العلم، وتتعجب حينما يتحدث العالم عن السنة ويبينها كيف ينفرون منه وكيف يحاربونه وكيف يصدون عنه وكيف يناصبونه العداء. وإذا تحدث أهل البدع وأهل الضلالات فسرعان ما تشرئب إليهم الأعناق وسرعان ما تهوي إليهم النفوس وتجد لهم الأنصار الذين لا يعدون ولا يحصون عددا، وتجد لهم القنوات والوسائل وكذا وكذا من أجل نشر البدعة ومن أجل نشر الضلال، مع أن علماء السنة إذا أرادوا أن يبينوا فسرعان ما يحاربون وسرعان ما يصد الناس عنهم، والله المستعان. فصار العلم والفقه هو البدع والضلالات. وراقب في كثير من القنوات ولا أنصح بها، لكن لو تأملتم في هذه القنوات تجد أن البدع يبث إليها وينشر إليها. في بعض خطب الجمعة الماضية أحد الدعاة على غير صدق وعلى غير صحة يقول: أيها الناس أحيوا ليلة النصف من شعبان، أيها الناس قوموا ليلها، أيها الناس صوموا نهارها، وكل هذا ليس من الدين، كل هذا ليس من الدين. أيها الناس أحيوا ليلة النصف من شعبان، لو كان رمضان ربما ما حث الناس عليه هكذا، لو كان صيام الاثنين والخميس ما حث الناس عليه هكذا، وهذا الصوم ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن صيام النصف من شعبان ليس من السنة وليس عليه دليل صحيح، مع أن هذا أيها الناس أحيوا كذا، أيها الناس أحيوا هذه الليلة، أحيوا هذا اليوم، أحيوا كذا، مع أن إحياء هذا اليوم وإحياء هذه الليلة وهي كثيرة ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا تجد الناس يقبلون هذا ويقبلون عليه. فإذا قلت لهم: أيها الناس من السنة كذا وكذا، يقولون لك: هذا دين جديد، ولا يقولون للذي قال من قبله: هذا دين جديد. وهذا أمر ملاحظ ومشاهد، والوقت للأسف الشديد لا يكفي. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى عن الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق. صار العلماء الربانيون ماذا؟ زنادقة في أوصاف علماء الضلال. وانظروا، لا أمثل بالآن لكن أمثل بما كانت عليه جمعية العلماء المسلمين. وصف الشيخ عبد الحميد بن باديس بهذا، ووصف الشيخ البشير إبراهيمي بهذا، ووصف الطيب العقب بهذا، ووصف العربي تبسي بهذا، ووصف الشيخ الأزعر بهذا، وغيرهم كثير من علماء ماذا جمعية العلماء المسلمين وصفوا بأنهم زنادقة وأنهم وهابية وأنهم علماء كذا وكذا وغير ذلك من الأمور. والذين وصفهم بهذا هم علماء الضلال الذين يدعون إلى عبادة القبور، والذين يدعون إلى إحياء هذه الأوثان وتعظيمها ودعائها من دون الله سبحانه وتعالى. فشتان بين من يدعو إلى دعاء الله وحده ومن يدعو إلى دعاء أهل القبور من الموتى. فكيف يوصف من يدعو الله عز وجل وحده ويدعو الناس إلى دعاء الله عز وجل وحده بالزندقة، ويوصف الذي يدعو الناس إلى أن يدعو الموت من دون الله سبحانه وتعالى وأن يعكفوا على القبور وأن يذبحوا لها بماذا؟ بالعالم الرباني وبالعالم وبالعارف الرباني وبالقطب وبكذا وبكذا، فشتان بين هذا وهذا. هذا الذي صارت القنوات تدعو إليه، صارت القنوات تدعو الآن إلى علماء الضلال، وصار وهذا أمر واضح. ودائما أقول لإخواني، الإعلام ليس مقياسا في وصف العلم والعلماء، فالإعلام الآن يرفع من يشاء، وإن كانت هذه العبارة لله عز وجل، يرفع من يشاء ماذا؟ من الناس فيجعله عالما، ويضع من يشاء من العلماء الربانيين. وهؤلاء علماؤنا الذين رفعهم الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال في كتاب: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله رافع علماءه، والله سبحانه وتعالى رافع أهل العلم الربانيين، أهل العلم المحقين، لا دون ولو كره المكارهون ولو كره المشركون. قال: وصار من أنكرها وعاداه وصنف في التحذير منه عنه هو الفقيه العالم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا، وأن يعلمنا علما صحيحا، وأن يرزقنا العمل به، وأن يظهر العلماء، وأن يرفع قدرهم في أوساط عباده المسلمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.